حصريا على موقع djkimo.com. تروح يا ننتهي، تغيب يعني أموت. انت احلفت وقلت ما انحرم هالصوت. تروح يا ننتهي، تغيب يعني أموت. انت احلفت وقلت ما انحرم هالصوت. ومن طار الغياب انكسر، عفوني احباب اش كثر. ومن طار الغياب انكسر، عفوني أحباب مش كثر. وحقك ولا حاس وما مفتقد ناس، وما مجرب الشوق الشوق الشوق. وسوالف الليل وعصرات الأشواق بيام الفراق الفراق الفراق. ومن طاري الغياب انكسر. أبد لا تمشي عني بعيد، اتحديت بيك البشر شمتهم تريد. خليك يمو أبد لا تمشي عني عني بعيد، اتحديت بيك البشر شمتهم ادري. لا لا حرامات الحلم قدامنا يموت ينهدم. لا لا حرامات الحلم قدامنا يموت ينادي. أحبك هواي أبقى أنت وياي، وافهمها أهواك أهواك أهواك. شلون أقدر بياك أقعد من النوم مو يمي ألقاك. ومن طاري الغياب انكسر. حصرياً على موقع djkimo.com.